اللهم استعملنا بسنة نبينا وتوفنا على ملته. اللهم استعملنا بسنة نبينا وتوفنا على ملته. اللهم استعملنا بسنة نبينا وتوفنا على ملته. يا من لا تمل حلاوة ذكره ألسن الخائفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا. أهل سعود حفظهم الله. السلام على ابناء وطني في المملكة العربية السعودية. السلام على أهلنا المجاهدين في الشام والعراق واليمن. السلام على أهلنا المسلمين سنة في مصر والإمارات وتونس وفي كل مكان. لا زالت الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل تتعرض للغزو الإيراني والتخريب وتغيير العقائد، وما زالت مشاهد الخراب في الشام والعراق واليمن، والآن تتكرر هذه المشاهد في تونس على مسامع المسلمين وأبصارهم. وعلى مر تلك المصائب كان الشيخ محمد العريفي دور كبير في تثبيت المسلمين وإزالة ما حل بهم، وبادر إلى بيان مواقفه الرجولية بتلك النوازل، وسعى إلى تقوية جأش المسلمين وتعبئة المسلمين. فأني أقول للشيخ محمد العريفي أبا عبد الرحمن: يا شيخ محمد العريفي، دافعنا عن عرضك أمام خوارج القاعدة وداعش، ودافعنا عن عرضك أمام بعض أبناء وطني، وسندافع عن عرضك، ونراك غير ونحسن الظن فيك. تونس أمانة يا أبا عبد الرحمن، تونس أمانة يا شيخ محمد، تونس أمانة يا شيخ محمد. الواقع يا شيخ محمد، الواقع ليس لجماعة الإخوان توجها وسياسة، وكما تعلم في أيام حكم مرسي وحكم الإخوان لمصر أدخل السجن الإيرانية، والآن جماعة النهضة الإخوانية توقع اتفاق سياحي مع إيران في تونس، وبعدها ترحموا على القنطار كلب حزب الزبالة. يا شيخ محمد العريفي، يا أبا عبد الرحمن، لا أفهم لما دعاة الإخوان دورهم مشبوه تجاه تونس، لكن أفهم أن فيك حرقة على حرائرنا وعلى حرائر المسلمين وعلى حرائر تونس. يا شيخ محمد العريفي، أعتب عليك، لأنك منحت لنا مصداقية حبك للدين، ونحن لا نشك بهذا. فكيف تصمت عن تونس؟ لا كلمة ولا إيحاء. ماذا دهاك يا عبد الرحمن؟ يا شيخ محمد، نراك غير دعاة الإخوان، نلت الاحترام والإجلال والتقدير، فلا تكن أنت مشروعا موجه ضد حرائر تونس. تفادى خبثهم وتفادى خبث كل الجماعات السياسية التي تحرص على مصالحها فوق مصلحة الأمة. يا شيخ محمد، لا تسيس أرجوك، ويسعى البعض لتحقيق مطامعه حسب الذوق الإخواني. الواقع في تونس لا يحتمل تأويل ولا يحتمل تحزب. يا شيخ محمد، لا مرونة ولا ذر مات في العيون ولا تمويه باللعب مع إيران المجوسية. الإخوان حياتهم مادية بعيدة عن الإسلام وبعيدة عن الإيمان وبعيدة عن الحقيقة وبعيدة عن الواقع. يا شيخ محمد، لا يتعلم أحد من الإخوان إلا كل ما يزيد الفساد، وكل من يصمت عن حرائرنا في تونس انتهج سبيل المجرمين. يا شيخ محمد، الإخوان يظن أن إصلاحهم هو اتباع سننهم، وحقيقتهم غوغائيين يتصرفون بطريقة سيئة، بلاء متراكم ومتلاطم للوضع العام في البلاد السنية. يا شيخ محمد، أنتم أهل الاستقامة، وأعتقد أنك حلي وتغيير ونموذجا يحتذى به، صاحب القلب السليم يتجنب مزالق الانحراف. ناشدك الله يا شيخ محمد العريفي، كما عهدناك، ماء الحياة في قلبك وضميرك، فك المالية، ان صمتك سيضر بسمعتك. لا تتراخى، وانتفض لحرائر المسلمين، وانتفض لحرائر السنة، وانتفض لحرائر تونس. يا شيخ محمد، لا تفكر بمخلوق يخالفك او يوافقك، فكر بالذي اعطاك النفس ان يميتك وانت ساميا بعقيدتك وحاميا لاعراض المسلمين. يا شيخ محمد العريفي، يا أبا عبد الرحمن، للمعروف أبذل، ولتونس سارع. ناشدتك الله، لا يأتي يوما تسكب الدمع ندما وألما وحياء من الله بتقصيرك. يا شيخ محمد، للمعروف أبذل ولتونس سارع. ناشدتك الله، لا يأتي يوما تسكب الدمع ندما وألما وحياء من الله على تقصيرك تجاه حرائرنا في تونس. إذا نام غرا في دجى الليل فاسهر، إذا نام غر في دجى الليل فاسهر، وقم للمعالي والعوالي وسمر، وخل حديث الأماني فإنها عرارة نفس العافي للمتحير. اللهم اجعلنا للمعروف بادلين وللخير مسابقين وعن السوء مصروفين وبحسن العاقبة اختم لنا يا رب العالمين. والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.